السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقفة عن السلسلة، لأن طبعا الأيام اللي احنا هنعيشها بدءا من أول من ليلة النهاردة تحتاج مننا الوقفة. احنا نحتاج النهاردة، احنا بدأنا النهاردة بفضل الله، هذه هي الأول ليلة من ليالي العشر الأواخر من رمضان، الثلث الأخير من رمضان بدأنا، هيبدأ النهاردة إن شاء الله تبارك وتعالى، وبالتالي كان لازم وقفة مع الثلث الأخير. الثلث الأخير سبحان الله هو مليان بالخير، زي ما ربنا سبحانه وتعالى جعل الثلث الأخير من الليل هو الثلث اللي توزع فيه الخيرات، ينزل فيه ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا ويقول هل من سائل، هل من داع، هل من مستغفر، هل من صاحب حاجة. الثلث الأخير من الليل اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول أقرب ما يكون الرب من عبده في ثلث الليل الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيقول في ثلث الليل الأخير أنه فيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله مسألة إلا أتاه الله إياها. الثلث الأخير دايما كويس، الثلث الأخير دايما جواه الخير. الثلث الأخير من رمضان، داخلين على آخر عشر أيام، آخر عشر ليالي من رمضان، هذه الليالي الطيبة، هذه الليالي المباركة العظيمة اللي ما ينفعش أبدا في يوم من الأيام اللي احنا نعديها كده. هذه الأيام التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى بليلة القدر التي هي خير الليالي وأفضل الليالي، هذه الليلة العظيمة اللي كلنا إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بها. أحبابي، النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الأيام كان لها حال خاص، كان له حال خاص صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر كان النبي صلى الله عليه وسلم يشد المئزر ويوقظ أهله ويحيي ليلة. سبحان الله، أنا كل ما أقف مع قول السيدة عائشة ويحيي ليلة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل رمضان كان يصلي قيام الليل حتى تتورم قدماه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى يعني قدماه تنزل بالدماء صلى الله عليه وسلم. في هذه الليالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع هذه الأمور، فما بالكم برمضان، فما بالكم بعشر الأواخر من رمضان. كيف كان النبي يحيي ليلة؟ كان لا يدع لحظة من لحظات الليل في العشر الأواخر إلا وهو في طاعة، إلا وهو في عبادة، أحيا ليلة. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يصنع هذا وحده، بل كان يوقظ أهله أيضا، يوقظ أهله أيضا، يوقظهم للصلاة. يا ترى إحنا بنعمل كده؟ يا ترى إحنا بنوقظ أهلنا للصلاة؟ يا رب نكون منهم. أحبابي، هذه الليالي خلاص، إحنا ممكن هذه الليلة تكون ليلة القدر. ليلة القدر مرة جت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، ليلة القدر معانا وقفات فيها. الوقفة الأولى ليه تسمت بليلة القدر؟ اتسمت بليلة القدر، الأقوال كتير جدا من العلماء اتكلموا في الجزئية دي، فقالوا سميت بليلة القدر لأنها ليلة ذات قدر عند الله سبحانه وتعالى. مش الليلة لا، والعمل فيها أيضا له قدر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى، مش العمل وبس، ده صاحب العمل أيضا اللي هيجتهد في العمل في هذا الوقت له أيضا قدر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. ارفع قدرك عند ربنا سبحانه وتعالى بهذه الليلة، اجتهد في هذه الليلة. القول الثاني من أقوال العلماء إن سميت بليلة القدر لأن الله يقدر فيها كل شيء. سبحان الله، كان بعض السلف يقولون في قول الله سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، يكتب الرجل أنه سيحج هذا العام ولسه أشهر الحج لسه ما جاتش أصلا، فهذه ليلة يكتب فيها كل شيء. فاجتهد في الدعاء، إن اللي نفسه يحج يدعي إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقه الحج، اللي نفسه يتزوج يدعي بقى، المريض ونفسه ربنا يشفيه ويعافيه ادعي بقى في هذه الليلة، لعل إن ربنا سبحانه وتعالى يقدر لك الخير في هذه الليلة. سميت بليلة القدر، بعض العلماء قالوا ده القدر هنا من تضييق من قول الله عز وجل ومن قدر عليه رزقه، قدر عليه يعني ضيق عليه رزقه، وإنما ضيقت هذه الليلة بسبب ازدحام الملائكة في الأرض في هذه الليلة. أحبابي، ليلة القدر ليلة عظيمة. طب يا ترى مين اللي هيوفق ليلة القدر؟ صدقوني يا جماعة، اللي هيوفق ليلة القدر الصادق. عارفين حديث الرجل اللي جالي النبي وقال له يا رسول الله جئت أبايعك على أن أضربها هنا، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في معركة من المعارك ومعه هذا الرجل، وغنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة، فأعطى لهذا الرجل نصيبه، جاء الرجل بنصيبه وقال يا رسول الله ما على هذا بايعتك، ولكن بايعتك على أن أضربها هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق، اللي هيصدق مع ربنا سبحانه وتعالى إنه عايز يوصل ليلة القدر إن شاء الله ربنا هيوفقه، اللي قضى أول 20 يوم من رمضان في الصلاة والعبادة والطاعة والقرب وصلاة التراويح وقراءة القرآن وذكر الله ومجالس العلم، اللي هيعمل كده إن شاء الله ربنا هيصدقه، ربنا هيوفقه في ليلة القدر إن شاء الله. اللي هيوفق ليلة القدر هو الصادق مع الله سبحانه وتعالى، اللي هيوفق ليلة القدر اللي بقاله 20 يوم عمال يدعي ربنا سبحانه وتعالى يقول اللهم بلغنا ليلة القدر، اللي ربنا هيبلغه ليلة القدر ويقذف في قلبي ان الليلة دي ليلة القدر اللي اجتهد قوي مع ربنا. عشان كده من اول رمضان بقول لكم يا جماعه اجتهدوا في العمل، شد حيلكم في العمل، لان العمل ده اللي هيوفقكم بعد ذلك ليلة القدر. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا اياها. احبابي ليلة القدر يا ترى في اي ليله من ليالي العشر؟ عندنا احاديث كثيره جدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الاخيره من رمضان، العشر ايام الاخيره. بعض الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في الوتر من العشر الاخيره من رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند ابي داود ليله القدر ليله 27، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي في مره من المرات قال رايت في صبيحتي اسجد على ماء وطين، وكانت ليله 23 سجد النبي صلى الله عليه وسلم لتعالى الماء وطين لما السماء امطرت في هذا الوقت. اذا الليله متنقله في الوتر من العشر الاواخر بس، لا لا لا، وممكن تيجي في الزوج كمان، ودي نقطه لازم اوصلها لكل اخواني واحبابي. النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا ليله القدر لاخر ليله في رمضان. اخر ليله في رمضان هي ليله 30 ليله شفع. النبي قال التمسوها لاخر ثلاث ليالي من رمضان ليله 28 شفع، لاخر خمسه ايام من رمضان ليله 26 شفع. اذا ليله القدر ممكن تيجي في الشفع وممكن تيجي في الوتر. علشان كده بقول نجتهد من اول هذه الليله، من اول ليله 21 لحد ليله 30 في طاعه الله سبحانه وتعالى. كده ربنا سبحانه وتعالى هيبلغنا. وصدقوني والله اللي هيرى الله سبحانه وتعالى منه الصدق في العمل والطاعه والبحث عن هذه الليله والاجتهاد من اجلها باذن الله ربنا سبحانه وتعالى يوصله اياها. ايه علامات ليله القدر؟ اما علامات ليله القدر ففي عندنا نوعين من العلامات. اما النوع الاول فهي العلامه النفسيه الروحيه، ان ربنا سبحانه وتعالى يقذف في قلبك ان هي دي ليله القدر. السيده عائشه بتقول للنبي يا رسول الله ارايت ان وفقت لليله القدر فما اصنع؟ وفقت ليله القدر، ربنا وفقني، ربنا قذف في قلبي، الهمني ربي عز وجل ان الليله دي هي ليله القدر، يا رسول الله اعمل ايه؟ فقال لها عائشه قولي اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها ان ممكن انسان ربنا سبحانه وتعالى يقذف في قلبي ان الليله دي ليله القدر فلنجتهد فيها. أما العلامة الثانية فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر ليلة طلقة لا حرة ولا باردة، ليلة معتدلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الشمس صبيحتها بيضاء نقية لا شعاع لها. ليه لا شعاع لها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة وجود الملائكة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة وجود الملائكة، لكثرة وجود الملائكة في هذا اليوم سبحان الله أحالت شعاع الشمس، الشمس تطلع ملهاش شعاع. طب يا ترى ايه اهم الاعمال؟ ايه اعظم الاعمال اللي ينبغي علينا ان احنا نعملها في هذه الليالي المباركه، ليالي الاخيره من رمضان، العشر ايام الاواخر من رمضان؟ اول حاجه قيام ليله القدر، قيامها صلاه فيها بالقيام. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليله القدر، من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاول عمل زي ما النبي قال لنا قيام الليل. الناس تجتهد، الناس تجتهد في قيام الليل، نقلل شويه من الاكل، نقلل شويه من الشرب، علشان يعني نجتهد كده، علشان الاكل كتير هيخلينا ننام كتير، وبخاصه في اماكن المعتكفات. يا جماعه المعتكف مش مكان اكل، ده مكان عباده وطاعه. النبي صلى الله عليه وسلم بيامرك ويحثك الان شد حيلك في قيام الليل، هذه هي الاولى. اما الثانيه الاجتهاد من الدعاء، الاجتهاد في الدعاء. الملائكه في كل مكان، وهي اكثر من عدد الحصى، اكثر من عدد الحصى في الارض، تؤمن على دعائك. اجتهد، اجتهد في هذا الوقت انك تقدر من الدعاء. سيدة عائشة وهي زوجة النبي وحبيبة النبي بتقول له يا رسول الله أنا في الليلة دي أعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى كثرة الدعاء، قال لها يا عائشة قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. الإكثار من الدعاء. الأمر الثالث، يا ريت يا جماعة المكث في المساجد في هذه الليلة. النبي صلى الله عليه وسلم استعدادا لهذه الليلة كان بيعتكف العشر أيام الأواخر من رمضان، كان بيعتكف العشر أيام الأواخر من رمضان، بيعتكف في المساجد، بيخلو للعباده، يخلو للطاعه. بس يا ريت اللي عنده اشغال توقف اسبوع، اسبوع واحد في السنه، 10 ايام في السنه خليهم لله سبحانه وتعالى، اجتهد فيها، حاول دايما تكون في المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف دائما في العشر الاواخر من رمضان او في العشر الاواسط، ولكن كان غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيجعل الاعتكاف في العشر ايام الاواخر من رمضان. حاول بقدر المستطاع انك تقضي ليلك في المسجد، اقضي ليلك في المسجد، لانك لو في بيتك هتجتهد في الاكل، هتجتهد في النوم، لا لا لا مش عايزين كده خالص في ليله القدر، ولكن هذه الليالي هي ليالي الاعتكاف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. نجتهد كده في بر الوالدين في هذه الليالي، اتصل على والدك، اتصل على والدتك، ولوم انتوا راضين عني؟ صدقوني والله لو راضين عني ربنا يوفقك ليله القدر. اتصل على الارحام، وصل الارحام، دور على الصدقات، واجتهد ان يكون لك صدقه في كل يوم من هذه الليالي، صدقه كده تقابل بها ربك سبحانه وتعالى. يا جماعه ليله القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر يعني 30,000 يوم. 30,000 يوم يعني هتتصدق بجنيه افضل من 30,000 جنيه، هتصلي ركعه افضل من 30,000 ركعه، هتقول سبحان الله مره افضل من 30,000 مره، تقرأ آية أفضل من 30,000 آية. ليلة القدر خير من 1000 شهر، خير من 1000 شهر. تخيل لو واحد تصدق بتلاتين ألف جنيه كل يوم، بيطلع جنيه تيجي ليلة القدر، خير من هذا كله. الجنيه الواحد في هذا اليوم له معنى، الركعة الواحدة في هذه الليلة لها معنى، الذكر في هذه الليلة له معنى. عشان كده كان دايما سلفنا بيجتهدوا في التنويع من الأعمال الصالحة في هذه الليلة، كل واحد بينوع في العمل الصالح لأنه يعلم يقينا. مكالمة بسيطة لذوي الأرحام أفضل من 30,000 مكالمة قبل كده. إن الصدقة الجنيه الواحد أفضل من 30,000 جنيه. اجتهدوا في هذه الليلة في طاعة الله سبحانه وتعالى. أحبابي إن الله لا ينظر إلى أهل الأرض في هذه الساعة، ويفيض عليهم من خيره ويفيض عليهم من بركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرى من قلوبنا الصدق في تحري هذه الليلة، فيمن الله عز وجل علينا بأن يقذف في قلوبنا لنعرف هذه الليلة، فنجتهد فيها في طاعة الله عز وجل، فيقبلنا ربنا تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا في هذه الليلة المباركة من النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.